الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحضارة الغربية أيها الإخوة سيأفل نجمها عما قريب، ذلك لأنها تنكبت صراط الله وأحلت ما حرم الله، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. معاشر الموحدين، اليوم وعلى عجالة أحكي لكم حكاية إحدى هذه الأقوام، قصة قوم غابر عصرها، ولكن الله خلد ذكرها وعظم جرمها. قوم كفروا بربهم وزادوا على الكفر ارتكاب فاحشة لم يسبقوا إليها، خالفوا فيها الفطرة والعقل والذوق والطبع. قوم خبثت بواطنهم وقبحت ظواهرهم، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، فبعث الله إليهم لوطا عليه السلام. حذرهم لوط عليه السلام مما هم فيه، وذكرهم بعقوبة الله إنهم استمروا في ذلك. قال لهم لوط: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فماذا كان رد قومه وهم غارقون في ضلالتهم، إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ تأملوا في الجواب الذي يعبر عن انتكاس الفطرة: إنهم أناس يتطهرون. فماذا كانت العاقبة؟ نجى الله لوطا من هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث، ثم جمع الله على أهل هذه القرية أنواعا شتى من العقوبات. بدأهم الله بالصيحة المفزعة التي كانت تخلع القلوب من شدتها، فأخذتهم الصيحة مشرقين. قلب الله ديارهم عليهم فجعل عاليها سافلها، ثم رجمهم بحجارة من سجيل معلمة بأسماء أصحابها لا تخطئ أحدا منهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. خص الله الذين راودوا لوطا عليه السلام عن أضيافه فأعمى الله أبصارهم وطمسها، فذوقوا عذابي ونذر. وللعلم، زوجة لوط عليه السلام لم تشترك معهم في رذيلتهم، لكنها كانت تتقبل اختلافهم وتقرهم على رذيلتهم، فكان جزاؤها ما قاله الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وقيل ادخل النار مع الداخلين. انتهى قوم لوط وصاروا في ذاكرة التاريخ، ولكن بقي لهم أشباه من الكافرين المنتكسين. كتب خالد بن الوليد إلى الصديق رضي الله تعالى عنهما أنه وجد رجلا بضواحي العرب ينكح كما تنكح النساء، فاجتمع لذلك الصحابة. ما هذا العمل المقرف المضاد لعادات المجتمع ولقيمه ولدينه أولا؟ فاستقر رأي أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما على أن جزاءه التحريق بالنار هذا في الدنيا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل هذا العمل، لعنه 3 مرات في حديث واحد. لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط 3 مرات. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أعاذنا الله وإياكم من أسباب المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عمل قوم لوط لو عرض على المفاهيم الحديثة المنتكسة لكانت أحكامها عجيبة غريبة. عمل قوم لوط في ميزان الديمقراطية كان على لوط عليه السلام أن يقبل رذيلتهم، لأن قوم لوط يشكلون أغلبية في المجتمع. ليبراليا لا يحق للوط عليه السلام أن ينهاهم عن رذيلتهم، لأنهم أحرار في قراراتهم. علمانيا ما دخل الدين في ممارسات جنسية تتم برضا الطرفين. تنويريا قوم لوط مساكين معذورون، كونهم يعانون من خلل جيني وراثي أجبرهم على ممارسة فاحشتهم. في مفهوم الدولة المدنية الشواذ المثليون فئة من الشعب، يجب على الجميع أن يحترمهم وأن يعطيهم حقوقهم ليمارسوا رذيلتهم ويمثلوا أنفسهم في البرلمان وفي المجتمع وفي المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان. ولكن ما حكم هؤلاء في شرائع الأنبياء السابقين، في شريعة الفطرة، في الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يقبله من دين إلا الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقبل الله دينا إلا دين الإسلام. علينا أيها الإخوة أن نعلنها كما أعلنها لوط عليه السلام. ماذا قال لوط؟ إني لعملكم من الغالين، إني أبغض وأكره وأشنع وأستنكر عملكم أيها المنتكسون. لوط عليه السلام دعا عليهم، قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. لماذا؟ لأنه يعلم أن النجاة والفلاح والنجاح في بغض وإنكار الشذوذ الجنسي، وأن المجتمع الذي يقبل مثل هذه الأعمال ستكون عاقبته التبار والهلاك في نهاية المطاف. أكرمه الله ونجاه، فنجيناه وأهله أجمعين. نحن كمجتمع مسلم ننادي بكل صراحة ودون خجل، لأنه شرع الله، نقول: إنا لعملكم أيها المفسدون من القالين. نرفض من هذا المنبر كمجتمع مسلم بحريني دينه الإسلام وتاريخه العريق الإسلام ومجده الإسلام، ما قامت به سفارة أمريكا في البحرين برفع ذلك العلم الملون، علم قوس قزح، أو يسمونه علم الفخر، وهو علم العهر. يسمون هؤلاء مثليون وهم رذيليون. ننكر مثل هذا العمل، تصرف مستنكر. لم يراعوا فيه دين هذه الدولة وهو الإسلام، ولا الشرائع السماوية السابقة عند النصارى وعند اليهود. انتهاك صارخ لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده وعروبته. الإسلام لا يمكن أن يقبل ولا المجتمع مثل هذه الجرائم وهذه الانتكاسة وهذا العهر والخطيئة والفاحشة، بل هي جريمة يعاقب عليها في الشرع وفي القانون. على كل مواطن أن يتصدى لأي برنامج خبيث دخيل يسوق لمثل هذه الانتكاسة والعهر والرذيلة والعياذ بالله، تحت رايات براقة، مرة باسم التحرر، ومرة باسم حقوق الإنسان، ومرة باسم تمكين المرأة، وشعارات براقة أخرى. يقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا هذه الشرور والرذائل يا رب الأرض والسماوات. اللهم طهر مجتمعاتنا واحمي شبابنا وبناتنا من هذه الأفعال الشنيعة يا رب العالمين، ارزقهم صحبة ناصحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي حي الشيخ جراح وفي حي الشيخ سلوان وفي جميع أحياء فلسطين، انصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واحمهم يا رب العالمين. ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان الإسلام والمسلمين، وارفع عنا الوباء وأكرمنا بالشفاء وخلصنا من هذا الداء وأنزل علينا الدواء يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.